بيفرمنت كربوهيدرات والفرمنتيشن كربوهيدرات بتستخدم للتمييز بين الديفرنت سبيشيز وبعضها. ادي جنرال كاركترستكس الامبورتنت ممبرز اللي موجودين عندنا النسيليا جنوريه المسببه للمرض الجنوري والنسيليا المينينجيتس اللي بتعمل مرض المينينجيتس والمينينجوكسين، ثم بعض النسيليا اقل اهميه زي الكوبياي ودي بتعمل كونجنكتيفايت او الترايكس والايجيبشن دي بيكتشفوها هنا عندنا، والكوميتس النسيليا زي السكه وزي الكاتراليس دي. بدانا الكلام اتفضل يا بدأنا الكلام امبارح عن النيسيليا الجنرية، وقلنا من ناحية المورفولوجي حفظنا مع بعض المورفولوجي بتاعها هتذاكر. مين يقول المورفولوجي بتاع النيسيليا الجنرية؟ ده 3 كلمات منشن قبر ثلاث كلمات خلينا اصل المورفولوجي اسمها منشن قبر ثلاثة صفر. المورفولوجي كلام نيجي في الفوكاي الرينج من بير من شير جو اجيسنت بوردر بلاتيف عمرو والجروب بتاعه ده مش عمرو هنا امال مين؟ نبيل طيب انا ضربتك اوكي جرام نيجاتيف كوكاي الرينج من بير كيدني شيب التو ادجستنت بوردرز ار لكن عامله زي الكافي بين او الكيدني شيب ده المورفولوجي. الكالتشر قلنا الدلوعه فاكرين؟ الدلوعه يعني الدلوعه على شوكلت اجار او الموديفايد شوكلت اللي هو الموديفايد مالتي سيلكتد شوكلت ميديم عباره عن شوكلت داخل معاه انتي بايوتكس عايزه كربون دايوكسيد 5 ل 10%، عايزه هيوميد اتموسفير بالجروب 37 عشان تبقى مميزه عن بقيه الكومنت النتيجه اللي بالجروب ده 22 هو الروم تمبرتشر. واخر ثقه ليها انها بتاخد 1 تو 3 دايز هنعرفها النهارده في الدايجنوزيس في الاوردر تو جروب. الفريقين كانت اكيد. شكرا يا الكيميكال رياكشن بتاعت النيجيريا جونوريا قلنا بيكسرمنت الجلوكوز اونلي جون مع الجلوكوز جي مع جي وطبعا اكسيدين سبوتس ده زي بقيه افراد العيله. ده الكلام اللي قلناه امبارح عن النيجيريا جونوريا. نبدا حصتنا بقى اتفقنا بعد ما بنكفر المورفولوجي والكالتشر كاركترستكس بنتكلم عن البيرنس فاكتورز. هيقابلنا النهارده مجموعه جديده من البيرنس فاكتورز يمكن ما استخدمناش معظمها قبل كده وهتعرفوا واحد ادي الاورجانيزم اهو في الكوكايا ايه؟ اول فيرنس فاكتور مهم عندها ويعتبر اهم فيرنس فاكتور هو الفيمبريا او البيلاي الشورت بيلاي اللي هي الفيمبريا. على فكره ده الموست امبورتنت فيرنس فاكتور ايه؟ لقيته هيمديت ادرنس سولز اورجانيزم. ركز يا احمد يلا معايا بصوا كده يا جماعه الكوكاي وصلت للاوريزرا تروح ماسكه في اليوريثرا الميوكوزا هي عايزه تكلبش. ليه محتاجه تكلبش وتمشي جامد؟ لان دي فلاشنج اكشن والفيور ممكن تعملها ووشنج اوت. فعشان تمسك جامد بتمسك بالفيمبريا او البلاي. يلا احمد بليز. بتمسك بالبلاي. البلاي هنا اللي هي الفيمبريا از ذا موست امبورتنت ديفرنس فاكتور. ممكن تكتب قدام السطر ده هو مكتوب لك بالمديت ادرس او اتشمنت اكتب جنب السطر ده بين قوسين ذا موست امبورتنت فاكتور. It is the most important virulence factor. الفيمبري او البيلاي لانها بتمديت ادرنس اوف ذا اورجانيزم تو ذا ميوكوزال سيرفيس اوف ذا هوست. تيجي بقى نمرة اثنين اوتر ميمبرين بروتين. يا ريت نقعد بسرعة عشان في كلام جديد هنا المرة دي. احنا قبل كده ما قلتش كلمة اوتر ميمبرين دي خالص ولا في الستاف ولا في الستريب ولا ستيروكوكس لان مفيش اوتر ممبرين غير في الجرام نيجاتيف بكتيريا. فهنا في اوتر ممبرين بروتين بيعملوا حاجتين، ايه؟ واحد بيخلوا الادرس مور تايت، يعني البروتين يجي يقول الممبر ها ايه الاخبار؟ شغاله تمام؟ ادرس كان فيش في الميوكوزا، مش عايزه مساعده؟ تقول له ماله؟ سياده الخير خيرين. يروح الاوتر ممبرين بروتين مساعد الاورجانيزم في انه يخلي الادرس او الاتاتشمنت تايتر مور تايت. ناهيك عن ده بروتين يعني ايه؟ يعني ممكن يساعد الاورجانيزم في الانفيجن. ازاي ممكن يهربه من الفاجوسيتوس؟ زي ما هنشوف دلوقتي حاجه. كويس. الاورجانيزم بعد ما استقر قال لك وانا هفضل كده عند الميوكوزا، يعني ما ينفعش اخش الصدمة ميوكوزا. ممكن تخش الصدمة ميوكوزا. دي ناوي خلاص مسك وكلش عايز يخش الصدمة ميوكوزا، لقى الهوست بيرش عليه حاجات عايز يمنعه من اتاتشمنت دومينيت انفيجن. بيرش عليه سكريتوري اي جي اي. ايه ده بقى احنا فينا من كده؟ الهوست بدا الدفاع. بيرش سكريتوري اي جي اي كده. طب خد اي جي اي 1 بروتيز انزايم ويتش بريك داون الاي جي اي، يقوم يمكن الاورجانيزم من انه لا غصب عنك هكولنايز، غصب عنك هاتاتش، غصب عنك هفضل مكلبش وماشي كده. خلاص اتخلصنا من السكريتري الاي جي اي. يلا بينا نخش يا رجاله. يدخل هنا في الصف ميوكوزا تيجي فاجوسيتك سيل، تقول له هو انت يعني محدش قادر عليك؟ كنت مستعجل على اعضاءك؟ عايز تدخل، عايز تدخل خليه. طب تعالى وتروح الماكروفيش بلعان، الفاجوسيتك سيل بلعان، تبلعه جوه فاجوسوم. والفاجوسيتك سيل عندها لايزوزوم. يقوم الاورجانيزم هو جوه الفاجوسوم يروح جاي ماسك في الحته دي. يمسك في ايه؟ في الجزء من الممبرين اللي عمل الفاجوسوم ويعمله ستابلايزيشن بواسطه اوتر ممبرين بورينز. البورينز دي عباره عن اوتر ممبرين بروتينز بتعمل بور، هي اللي بتعمل ايه؟ تشانل المسام اللي موجوده في السيل ممبرين. الاوتر ممبرين بورينز تروح مكلفشه في الفاجوسوم وتمنع الفاجولايزوزوم فيوجن، ولذلك الاورجانيزم يريزست الانتراسيدر كيلينج. ده تطور الهجوم. ممكن الاورجانيزم يوصل في بعض الاحيان للبلاد ستريم ويعمل ديسيمينيتد جونوكوكال انفكشن، وهنا العيان هيعاني من بعض الاعراض اللي السبب فيها خامس واخر فيرنس فاكتور الاندوتوكسين. كده اول مره تقول اندوتوكسين. ده اول جرام نيجاتيف اورجانيزم يقابلني. ما كانش فيه اندوتوكسين ولا في الستاف ولا في الستريبت ولا في الانتيروكوكس لانهم جرام بوزيتيف. يبقى خمسه فيرنس فاكتور واحاول اربطهم لك في قصه واحده قدامك اهي. واحد الاورجانيزم عايز يأدير يستخدم الفيمبريا. اثنين عايز الادرنس يبقى مور تايت يستخدم الاوتر ممبرين بروتين اللي ناوي تساعده بعد كده على انه ينفيد وتحاول تهربه من الفاجوسيتيك سيلز. الهوست يرش سكريتري الاي جي اي، الاورجانيزم يتخلص من سكريتري الاي جي اي لانه يفرز انزايم اسمه اي جي اي بروتيز. الاورجانيزم طور هجومه ودخل على الصدمة ميوكوزا، حصل انفلاماتوري رياكشن. جت الماكروفيج بتبلعه، سابها تبلعه. ممكن يقاوم البلع بالاوتر ممبرين بروتين، عشان كده ده اللي هيساعد الانفيجن. لكن لو البلع هيقاوم الانتر سيلر كيلينج. دي الريزن. النيجيريا ريزيست انتر سيلر كيلينج. النيجيريا بيريزيست الانتر سيلر كيلينج انسايد الماكروفيج. لانه بالظبط عندهم اوتر ممبرين بورين بيمنع الفيوجن بين الفاجوسوم والرجل. ده اللي الاجابه اللي فاتت. الورق اللي فيه اسئله تحت الشابتر ده فيه 11 12 جيب ريزن. الشابتر ده جيب ريزن كتير. دي واحدة منهم اهو. ليه الأورجانيزم بيريزيست الانتر سيلر كيلينج بالفاجوسيتك سيلز؟ عشان عنده أوتر ممبرين بورينز بتمنع الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوزوم. ثم عنده اندوتوكسين، والاندوتوكسين هنا ممكن تبقى مسؤول عن الانفلاماتوري رياكشن وتبقى مسؤول عن الاندوتوكسيك مانيفستيشن اللي هنشوفها في بعض الديزيزز الآتي أسمائها. داخلين على الديزيز حالا. بس عايز أقول لك موديفيكيشن بسيطة. والاندوتوكسين بيبقى معمول من إيه؟ بيبقى معمول من ايه؟ من ايه؟ من الليبل بارت اوف لايبو بوليسكرايد. هنا اللايبو بوليسكرايد موديفايد اسمه لايبو اوليجو سكرايد. ليه؟ الشوجر بارت اللي فيه ما هواش بولي قليل فيبقى اوليجو، يبقى اسمه لايبو اوليجو سكرايد. هي هي كانه لايبو بوليسكرايد بس الشوجر كونتنت بتاعته قليله شويه. لايبو وليبوسيتات. يبقى اسمه موديفايد اندوتوكسيك، مسؤول عن انفلاماتوري رياكشن، مسؤول عن اندوتوكسيك مانيفيستيشن او صاحب الديزيز. اي صعوبه في البيرن فاكتورز يجي سؤال على بعضه، او يجي وات ذا موست امبورتنت فاكتور وهو هنا الفيمبريا البيلاي، او يجي ليه الاورجانيزم بيقاوم الانترسيلر كين. دي الاسئله بتيجي في الجزئيه دي. ايوه ما هو الاورجانيزم مش داخل فرد واحد. يعني الفرد مات عمل انتوكسيك مانيفيستيشن اللي ساعدت بقيه الافراد على انهم يكملوا الشغل. فانا بعتبره بيرنس فاكتور عشان كده. ما لو كان الاورجانيزم فرد واتقتل كان خلاص يبقى بيرنس فاكتور. اه يبقى الله يرحمه كان بيرنس فاكتور. لكن ده اورجانيزم بيموت ده فيه ملايين بينتفعوا بهذا البيرنس. خلاص نيجي للديزيز كوز باي ذا اورجانيزم. اسمه نيسيريا جونوريا. بيعمل مرض اسمه ايه؟ جونوريا. الجونوريا. برافو عليك انت مذاكر انت اتفقنا على فكره. بيعمل جونوريا السيلان. ده مرض سيكشوال ترانسميتد ديزيز. لو قال لك المود اوف ترانسميشن اوف جونوريا يبقى سيكشوال ترانسميتد ديزيز كوز باي نيسيريا جونوريا. بيحصل ايزر ان ميل او ان فيميل. ان ميل يبدا فين؟ في اليوريترا. في اليوريترا ده ايه الاعراض؟ بيرنينج بالثيوريشن يعني دي ثيوريا صعوبه في التبول. العيان يشتكي انه عنده حرقان في البول. دي ثيوريا ده معنى كلمه دي ثيوريا بيرنينج بالثيوريشن صعوبه في التبول. خش يا شباب. يبقى دي ثيوريا ادي واحد. مع اليوريترا تشارج ليوكو بيرنينج. على السلام حضرتك. ليوكو بيرنينج تشارج. افراز صديدي او ليوكو بيرنينج صديدي على ليوكو كده بينزل انفولانتري. العيان ملوش تحكم فيه. العيان دي لاحظت ان الاستمرار شكل العيان عشان في بعض التعبيرات العيان دي يقولها لك يقول لك انا دايما بلاقي الاندر وير فيها ديسشارج فيها افرازات. العيان اللي يعني مثقف شويه يقول لك فيها زي الصديد. يبقى ادي المقصود ميكو بيرنا يوريترال ديسشارج. الانفكشن لو تعالج بسرعه وهو اكيوت كده خير وبركه. لكن لو ما تعالجش بسرعه ينتشر الانفكشن ويصل بالسيلولي للبروستيت للابيديديمس ويعمل كرونيك انفكشن يعمل فيه انفلاميشن وسويلنج وممكن يتحول الانفكشن الى كرونيك ميل انفكشن. في الميل انفكشن يبدا في مكان من اربعه. يبدا في السيرفكس اللي هو عنق الرحم على البلطه. ممكن يحصل في اليوريترا برضه زي الميل. وممكن الديسشارج هو خارج بيلوث البرينيوم والاورجانيزم يوصل للريكتم. ادي اربع اماكن، لكن ما بيحصلش في الفاجينا، سبيشالي في الادرس. ليه ما بيحصلش في الفاجينا؟ عشان ما قالكش. هو ليه السبب دي؟ السبب الاولاني الهاي اسيد، انت طب الهاي اسيد دي جايه منين؟ لاكتيك اسيد طالع من ايه؟ في اورجانيزم اسمه لاكتوباسيلار يعتبر بارت اوف ذا نورمال فلورا بيستغل اللاكتيك اسيد بيستغل اللاكتوز والشوجرز ويطلع لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد بيخلي الجو اسيدك وده ما يناسبش هذا الاورجانيزم. عشان كده الفاجينا اسيدك لا يناسب ان النيسيريا جونوريا تاتاتش في الفاجينا. ادي واحد. نمره اثنين السبب الثاني وده مش عندك برضه مش مكتوب. الادلت فيميل فاجينا اللايننج بالديجن بيبقى ستراتيفايد سكويرس وده بيريزيست الانفكشن بطبيعته. ستراتيفايد انفكشن بيبقى مور ريزيستنت تو انفكشن. ده سببين بس الكتاب ما قالهملكش فمش ممكن اجيب لك السؤال ده طبعا. كويس لو بدا في اي مكان في دول يعمل انفكشن كاركترايز بيه ايه الاعراض؟ دي سيوريا برضه زي البني ادم زي مين؟ ها؟ تاني بني ادم لكن اللي مش بني ادم دي حصلها طالما جالها جونوريا مسموع فيها يبقى المهم هو بقى البني ادم هو كان جنوبيه هو حر. المهم تفرق عن الميل هي زي الميل بين عندها ديسيوريا وبرضه سيرفايكال ديسشارج بيبقى بيرلنت او ميوكو بيرلنت. لو ما اتعالجتش برضه تؤدي لايه؟ اسندنج انفكشن يوصل الفالوبيان تيوب يعمل لها سيلف انجايتس. سيلف انجايتس يعني طبعا انفكشن او انفرميشن في الفالوبيان تيوب. بيلفيك تيشو انفلاميشن يجي لها باستمرار بقى بعد كده دوت ايه؟ يا ستريليتي لان طبعا الهيلينج بيحصل باي فايبروتس. يا ستريليتي يا اكتوبيك بريجنسي. الاكتوبيك ليه؟ اصل لو حصل فايبروزس والاوفا ما وصلتش لليوترس ممكن الامبلانتيشن بتاعتها يحصل بره خارج الرحم. يعني تخيلوا ان في فايبروزس والفيرتلايزيشن حصل، السبرم عدى صحيح عمل فيرتلايزيشن وبعد كده الفيرتلايز اوفا ما عرفتش توصل لليوترس نتيجه للدينوزس او الفايبروزس، فممكن تبقى امبلانتيك فيرونيان تيوب. المهم يحصل اكتوبيك بريجنسي او استفدت من الاصل. كويس. نص الفيميلز اللي بيجي لهم جونوريا بيبقوا اسيمتوماتيك، ودي عليها سؤال جه بريز. يفرق في ايه دوت؟ يفرق انها طالما اسيمتوماتيك مش هتشتكي، وطالما ما اشتكتش مش هتتعالج، وطالما ما اتعالجتش الميل بيروح يتعالج ويرجع لها ياخد منها الانفكشن. يقوم يحس باعراض يروح يتعالج ويرجع لها ياخد منها، وهي ايه ولا هنا دي بيلا. فده اللي يؤدي الى البرزيستنس، الاورجانيزم قاعد في وسطنا والسبريد وبينتشر بينا. عارفين لو التيميلز كلهم سيمتوماتيك كان تم القضاء على الجنوري. ليه؟ لان اي ستات سبب، شفتوا بقى اهو الستات هم سبب ابحث عن المرض صح؟ يبقى المراه هي السبب هنا. ليه؟ علم ده سؤال، ليه البونوكوكاي او الجنوريه كمرض ما زال بيرسيستنت بينا وبيحصل له سبريدنج؟ لان الاجابه لان 50% اوف فيميلز ار اسيمتوماتيك، 50% من الفيميلز بيبقوا اسيمتوماتيك. ده الجنوريه. طب الباثوجينيز اللي مكتوب عندك، الباثوجينيز انا ضحكت عليك وقلته لك اهو يا شريف. الباثوجينيز اهو، بس في جمله زياده فيها ديب ريجن هقوله تاني اهو. الاورجانيزم بيحب الميوكوزا ولازم يوصل بشكل دايركت من البيشنت للميوكس ممبرين مباشره، ما يوصلش بطريق اندايركت. يبقى لازم دايما في كلوز انتيميت كونتاكت بين المريض وبين الشخص اللي هيصاب. علم ليه الكلوز انتيميت كونتاكت بين المريض وبين الشخص اللي هيصاب يعتبر نيسيسري عشان يحصل انفكشن؟ الاورجانيزم فراجايل ولا يحتمل الدرايفز. تخيل لو واحد عنده ديتشارج وخرج الاورجانيزم مع الديتشارج والاورجانيزم بقى موجود في الارض، اول ما السامبل تدرايف الاورجانيزم يموت ما يتحملش الدرايفز. يبقى لازم يوصل من شخص لشخص بطريق كونتاكت مباشر، وده سر ما هو بينتقل باي دايركت كونتاكت، مش هقوله سيكشوال لان ممكن ينتقل بطرق اخرى بس يشترط فيها الدايركت كونتاكت. واضح؟ علم ليه الدايركت كونتاكت مطلوب؟ لان الاورجانيزم كان نوت سرفايف الدرايفز. بقيه القصه بقى في الباراجراف ده قلناها، الاورجانيزم يستخدم البيلاي عشان يأجير، يستخدم الاي جي اي بروتيز عشان يبريك داون او يدستروي السكريتري اي جي اي، يقوم يقدر يعمل كولونيزيشن. لما يبدا يخش يعمل اندوسيتوزيس يخش جوه السيلز يقاوم الانترسيلر كيلينج، يمنع تابولايت زون فورميشن، ممكن يعمل ديستراكشن في اللايسز اللي بتشيل السيلز او للخلايا اللي بتطلعوا في السيلز. ادي قصه الباثوجينيس. تاني ديزيز. ايوه شيخ. امتى يكون الفيميل سيمتوماتيك وامتى يكون ايه سيمتوماتيك؟ مش ما نعرفش السبب، ما نعرفش ايه الفاكتورز اللي بتخليها سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك، لكن نص الفيميلز يحصل عندهم الانفكشن من غير اعراض. هي فيها تفسير بس ما يفسرش اشمعنى دي ودي لا. الفيميلز معتادين ان احيانا بيجي لهم ديسشارج عادي، فبيحسوا انه كانه حاجه نورمال، فيعني مش بيثير انتباه، فمش بسيكي الميديكال ادفايس. لكن المقصود بانها اسيمتوماتيك يبقى حتى لو ديسشارج ما ديسشارج بسيط ومفيش ديسيوريا كمان. طب ليه دي بتحصل مانيفستيشن ودي لا؟ الله اعلم. ديزيز اخر اوفتالميا نيتورم، الطفل اللي مولود من امه وهو بيمر في البرس كانال ياخد الاورجانيزم على عينه، يقوم يجي له اوفتالميا نيتورم. الانفكشن يحصل في العين والمود اوف ترانسميشن الدايركت كونتاكت اهو، خلي بالك اهو انذر مود اوف كونتاكت، كونتاكت بين عين الطفل وبين الاورجانيزم اللي موجود مباشره في الجينتك سيستم بتاع الام. او ده سؤال ممكن يجي يقول لك اسكت الاورجانيزم والمونوترانسميشن ان ايتش اوف ذا فولوينج ديزيزز، ومن ضمن الديزيز يقول لك اوفتالميا نيوتورم، مش هقول لك جونوروكال اوفتالمايتس عشان ما يقدرش الاورجانيزم. اوفتالميا نيوتورم دي كوزد باي نيرسيريا جونوريا وبتحصل للنيولي بورن يورين بيرث، الطفل بياخد الاورجانيزم من الانفكتد بيرث كانال. لو ما ما تعرفتش برومبت تؤدي لبلايند مش فاهم الهيلنج بيحصل باي باي بروسس تقوم الكورنيا يبقى فيها كورنيا اوباك. ممكن الاورجانيزم يعمل مرض ثالث اسمه فالفو فاجينايتس. الله فاجينايتس بس اليانج جيرلز مش الادلتس، حيث الابيثيليوم بتاع الفاجينا عند اليانج جيرلز بيبقى كولامنر سهل اختراق وسهل حدوث انفكشن والاسيدتي مش عاليه. يبقى ممكن في اليانج جيرلز يحصل فاجينايتس اسمها فالفو فاجينايتس. هيبقى السؤال يا نبيل، طب واليانج جيرلز يجيلهم ازاي اذا كنا بنقول انت بيكون سيكشوال ابيوز اختصار. لا على فكره كان بيتكلم في بعض الكتب استخدام التواليت سيت بصراحه، يعني دي تكتيكه استخدام كونتامينيت التاويت او التواليت سيت دي عايزه ان يعني عارف يعني يبقوا قاعدين مستنيين ورا بعض، يعني واحده تستعمل او واحد يستعمل التواليت وكونتامينيت التواليت سيت واول ما يقوم الثانيه تروح عامله جامبنج. اورجانيزم فاجايل بيموت بالميه، الميه تموته لو ميه كتير يعملوا لايسس، ولو في دراينس يموت. يبقى لو تولد فيه كونتامينيتد وقعد فتره من غير استعمال، لو تول والاورجانيزم حصل له دراينس، لكن يبقى ايه ها في ظروف خاصه ممكن تولد فيه. لكن السكشوال ابيوز دي قضيه فعلا مثبته. طب رابع حاجه يحصل ايه؟ يحصل بلفيك تيشو انفكشن. يعني يعني الاورجانيزم يصل للبلفيك تيشو، ده بيحصل في اثنين نتيجه الاسندنج انفكشن. قلنا كومبليكيشن اهو سالبنجايتس، تيوبو اوبيريان ابسس، بيريتونايتس، اندوميدرايتس، وممكن منهم الاورجانيزم يصل للبلاد ستريم ويعمل جونوكوكسيميا. جونوكوكس ده اسم الدلع بتاع الاورجانيزم. جونوكوكسيميا يبقى ايه؟ يبقى الجونوكوكس موجوده في البلاد ستريم. واخيرا يحصل ديسيمينيتد جونوكوكال انفكشن وجونوكوكسيميا، برضه بتحصل اكثر في الفيميل، وخصوصا لو ديورنج بريجنس عشان الفاسكولاريتي بتاعت البلدس بتبقى عاليه، بتاعت اليوترس وايه؟ الجينيتال تراك بتبقى عاليه. فيسهل على الاورجانيزم انه يسبريد ويصل للبلاد ستريم ومن هناك يروح يشتل فين؟ في الجوينت يعمل ارترايتس، في الهارت يعمل اندوكاردايتس، ايفن في المننجيز يعمل مننجيتس. اخدت بالكم لحد دلوقتي كام اورجانيزم عدى عليا بيعمل مننجيتس؟ لا خمسه. نقول الصفحات ونعلمهم عشان احنا هنجمع الانجاز في ده. صفحه خمسه. بسرعه بس معايا لان انا مش عايز اخلص قبل واحده بس. هتكلم بسرعه بقى كده. افتح صفحه خمسه، علم علم بايدك صفحه خمسه ونص صفحه تحت انجليزي بالنقطه نمره ايه؟ من انجاز. بروزها مين اللي كان بيعملها؟ سابوري. صفحه 15. تحت على اليمين من الجاز اوريدي تحتيها خط. مين اللي كان بيعملها؟ الجيت جي اس دريبت يا جلاكو. متابعين؟ طب صفحه 16. ها يا ربي ويا قلبي يا ربي من الجاز يدينا سكوز باي نيو بوكس يا ربي من الجاز. صفحه 19 الانتيرو بوكس الديزيز نمره 5 تاني واحد بعد ابسس كان في كلمة مننجاكس. وادي صفحة 21 نكسيرة جنوبية. أنا ليه خليتك رحت لهم؟ عشان دول خمسة صح؟ عشان لما أوصل دلوقتي المنينج كوكاي نفسها. رغم إنه سادس واحد ولسه ما خفيك أنا أعظم، إلا أنك تعرف لوحده إنه بيعمل 20% من الحالات عشان تعرف إن دي نسبة كبيرة مش قليلة. المهم خلصنا هذه الديزيز. ده ممكن على فكره في الاورجانيزم بوسط الديتوكسين بتاعته. مين اللي كان بيتكلم على الديتوكسين معايا من شويه على الكوربوكاي؟ لاميا. الاورجانيزم لو وصل براد ستريم هنا بقى تبان فايده الاندوتوكسين كفيرلنس فاكتور. بيعمل ايه؟ بيبوظ الاندوتينيوم بتاع البراد فيشن، فبيعمل ديستمينيتد انترفاستر كواجوليشن. ممكن يعمل حاجه اسمها اندوتوكسيك شوك. كنا قلناها في المقارنه بين الكبد والاندوتوكسين. الاندوتوكسيك شوك يحصل منها هايبوتنشن ومن اندفيتري في بعض. يبقى ما حدش يقول لك يا عم ده الجونوريه بتعمل شويه الجونوكوكاي بتعمل جونوريه لوكال وحقنه بنسلين تخففك وبتاع وكلام ده. اوعى حد يضحك عليك يقول لك الكلام ده. نعم. ما احنا قلنا الجامد عشان لو كبرت ما ينفعش فاجيناتس. الكبار الفاجينا بتريسست الانفكشن، الصغيرين الاسيرتي مش عاليه قوي والتمثيليه مختلفه. ده دياجنوزس لابوراتوري دياجنوزس اسكت وانتوا تعملوه. نبدا بقى برضه ها منى سامبل سبيسمنت او سامبل ها ناخد ديشارج من الميل يوريترال ديشارج الهايبر ديشارج من الفينيل. بص بعد ما الدياجنوزس خلص تحت خالص احنا هنركز على تشخيص الجونوريا، لكن بعد ما ينتهي تحت خالص بعد الان بي اللي تحت فوق كلمه الانتي مايكروبيال كيموثيرابي في سطرين شايفينهم اي اذر اكسترا جينيتال كونديشن تتشخص بنفس اللاينز مع اختلاف السامبل. يعني لو لو الاوسالم نيزورا اخذ البط او كونجنتايفال ديسشارج، لو ارترايتس اخذ الفاينوبيال فلويدز، لو ديسيمينيتد انترفاسكولار كوربريشن اخذ البلاد اكسترا اكسترا بقى على حسب. واضح؟ اطلع لي بعد ما انا الاسم مين اللي عليه الدور مين؟ نيجيريا نيجيريا اعمل ايه؟ العنوان الكبير احنا ماشيين على لاينز دايركت ديتكشن. قولي لي طريقه للدايركت ديتكشن. جرام ستين سميرز افرد جزء من السامبل اللي خدتها واسبق بالجرام هلاقي المنظر ده اهو. بس ايه؟ بس تحت الميكروسكوب بقى يبان كده. البوليمورف او الماكروفيج اللي بلع الاورجانيزم والاورجانيزم قاعد يريبليكيت جواه بيريزيست الانترستيلر كيلينج، فهتلاقي اهو النيوكليس هيبدا عند الخليه وفي السيتوبلازم هيبقى فيه انتراسيلر جرام نيجاتيف كوكاي ارينجت انفيرس. الفيلم ده عندنا في العمل ان شاء الله. وطبعا ممكن تلاقي اكستراسيلر ايضا في السامبل اهو، بس مينلي انتراسيلر جرام نيجاتيف كوكاي ارينجت انفيرس. المنظر ده برافو عليكي انف فور دياجنوزيس ان اكيوت ميل جونوريا. ليه؟ الميل نورمالي ما عندوش فلورا في اليوريترا. الفيميل جايز عندها فلورا، الميل نورمالي ما عندوش ديسشارج. فواحد جاي يشتكي من ديسيوريا وديسشارج وبتبص لقيت باسيتس المفروض ما عندوش ديسشارج، لقيت باسيتس ولقيت اورجانيزم جواه، يبقى اكيد دي حاله باثوجينيك. طب حاله باثوجينيك فيها كاركترستيك مورفولوجي، يبقى يكفيني الدياجنوزيس هنا. على فكره اللي فيكم كان حاضر العملي ومتابعه، دي واحده من ست حاجات قلت لكم مهم وانما مؤجل. واحده من ست حاجات ان ويتش دايركت سمير از انف ان دياجنوز. ده سؤال لاخر السنه هو بنجمعه متجمع في العملي، بس احنا هنجمعه برضه واحنا ماشيين اهو. اكيوت جونوريا الميل يكفي هنا الدياجنوزيس لسببين. الميل اساسا ما عندوش يوريترال فلورا، الميل اساسا ما عندوش ديسشارج. لما واحد يجي يشتكي من ديسيوريا ويبرنج ميكتوريشن وعنده ديسشارج وابتدي واشوف المنظر ده، يبقى هيكون ايه؟ غير نيسيريا باثوجينيك عامله له انفكشن، ونيسيريا في المكان ده تبقى مين غير نيسيريا جونوريا؟ عشان كده هذا الفيلم دايجنوستيك ويكفي في حاله الميل. السؤال بقى جيب ريزون ليه الفيلم ده ليس سنسيف ولا يكفي في حالات الفيميل؟ لا يكفي في الفيميل خصوصا لو كرونيك، لا يكفي في الفيميل خصوصا لو كرونيك. ها؟ اولا لو كرونيك الاورجانيزم يبقى اقل، ادي واحد. ثانيا وهو الاورجانيزم قليل وفي فلورا، الفلورا هتعمل اوفر لوكينج. اوفر لوكينج يعني مش هتخليك تشوف بوضوح هذا المنظر الوضعي. يبقى في سببين مش سبب واحد. السبب الاولاني في حاله الفيميل لو كرونيك يبقى الاورجانيزم قليل. وفيميل يبقى في فلورا. فالاورجانيزم قليل، يعني واحد يقول لي طب المنظر يبان ازاي؟ يعني بص من قبل الكوكاي اللي جوه دي ونكتر شويه فلورا عباره عن ايه؟ بس النار دي بيسيجيا سيلز مطيه على المنظر. بص كده حاجات دي اهوت فانجس كانديدا، فالمنظر ما بتشوفوش بوضوح، بتلاقي اورجانيزم مغطي على مع قله الكوكاي البيز دي، يبقى صعب انك انت توصل لتشخيص من مجرد الفيلم. كلتشر يس هنبقى نرجع للكلتشر، بس قبل ما نوصل للكلتشر هل هناك ميثودز اخرى للدايركت ديتكشن اللي عليه الدور؟ ماشي ايه؟ انتي بودي صح، اجيب سبيسيفيك انتي بودي وادور بيها على الجونوكوكال سيرفيس انتيجنز. برافو عليك. ها نبليك اكس جروب هاي نبليك اكس جروب ده لو الاورجانيزم قليل يعني منار، لو الاورجانيزم قليل عايز اكتر دي ان ايه سامبل، يبقى اعمل دي سي ار او دي سي رياكشن، يعني اعمل امبليفيكيشن ثم اعمل جروب. شفت الامور لما تبقى ماشيه على لاينز تبقى سهله ازاي؟ مين بقى عليه دور؟ منابي. لا بعد كده بعمل كالتيفيشن، وهنا انا متذكر الدلوع. فكرت الدلوع تبقى الموضوع منتهي، بزرع على شبه تجار او طير مرض تجار، وانكيوبيت في درجه 37، وجود هيومن اتموسفير، كربون دايوكسيد 5 ل 10%، والاورجانيزم مش بيجروه عند 22 او اقل، حيث دي الدرجه اللي بيفضلها الكومنسال نيسيليا الرعاع. جميل. ريم اعمل ايه ريم بعد كده؟ بعمل ايدنتيفيكيشن بايه الاول؟ عايز اعرف انها نيسيليا الاول، وبعدين اعرف انها جونوريه. نيسيليا بالكورني مورفولوجي، واعمل تيل والكيتس. دايما يا جماعه رابع، دايما الجينس بعرفه بثلاث كلمات، ذا مورفولوجي اوف ذا كولوني، وده احيانا تلاقينا مش متكلمين عنه، اللي دي بتاعت متخصصين. يعني هفضل كل مره اقول لك الكورني 1 ملم ولا 2 ملم، فلات ولا كونفكس، ميوكويد ولا دراي، الاتش ريجلر ولا ريجلر، ريد ولا مش ريد، اوبيك ولا ترانسبرنت ولا ترانسلوسنت ولا فيها بيجمنت، عامله ايه على الكالتشر ميديا، تفاصيل الكورني بتاعت المتخصصين. فبكتفي باني بس بفهمك ان الكورني متفرجه هتفرق. زائد اروح عامل فيلم اشوف ايه بقى في الفيلم. المنظر اللي قلناه في الاول، جراف نيجاتيف فوكال ارينجت كبير كيدني شيك. كويس. اعمل كي تيست اللي هو الاوكسيديز. لما الاقي بقى جراف نيجاتيف فوكال ارينجت كبير اوكسيديز بوزيتيف، تبقى دي نيجاتيف. مين بقى؟ ليهام. اعرف يا ليهام انها جرو بقى ازاي؟ بالشوجر فيرمنتيشن اللي قلنا انه بيميز السبيشيز. الرئه بتفرمنت جلوكوز اونلي والبرودكشن اوف اسيد اونلي. واحد يقول لي طب اقدر اورجانيزم اخر في العيله كان بيفرمنت الجلوكوز بس برضه. فممكن اتاكد بايه؟ عايزك برضه تفكري تاكيد بحاجه سبيسيفيك. سيرولوجيكال. ما هي لو جرو يبقى عندها السبيسيفيك انجن بتاعتها. يبقى استخدم سبيسيفيك انتي بودي عشان اتاكد ان هي جرو. او خالد. نيوكليك اسيد بروف برضه لو جبت بروف سبيسيفيك. لو جبت النيوكليك اسيد بروف اعرف واتاكد انها جونو فعلا. اسالك سؤال انا ما كتبتلكش جيم ريزون بس لانه مش بتجاوب هنا لكن عايزك انت تجاوبوني. ليه السيرولوجي از يوزلس او اوف نو فاليو؟ السيرولوجي والبحث عن انتي بودي انسفيشن سيرم اوف نو فاليو. دراينس بيموت اصلا من دراينس ما بيتحملش. لو ده برايمري انفكشن الاعراض تحصل بعد من يوم لثلاثه، الانتي بودي يتكون بعد من 7 ل 10 ايام. يبقى انا هدور على انتي بودي مش هلاقيه لانه لسه ما اتكونش. انا ممكن ما فهمتكش معلش. لو دورت على انتي بودي، الانتي بودي بيتكون ليه بالنسبه لي حدوث الاعراض؟ يبقى عيان عنده اعراض عشان الجا للسيرولوجي لازم استنى، اقول له استنى اصبر. ايه؟ كمان اسبوع. طب لسه طب استنى 3 ايام كمان. مش قادر يعرف ان شاء الله. ها؟ مستعجل ليه؟ اتفضل. ريحان او ريهام ايهما اصح؟ اتفضل. اصل كنت الرئيس ايه طبعا هيبقى انا بدور، انا بتكلم على السيرولوجي يعني هدور على انتي بودي انسبيشن سيرم. انتي بودي انسبيشن سيرم هنا فالي بس بيتاخر، والانتي بودي اللوكال طبعا بيكسر. والانتي بودي اللوكال عموما صعب البحث عنه، يعني صعب ان ادور على اي جي اي في السامبل اللي واخدها من المريض، بيبقى فيري سكان قليل قوي. الانتي مايكروبيال ثيرابي، بصوا ما زلنا الاورجانيزم بدا يديفلوب ريزيستنس للبنسلين والتترا سايكلين كمان. خدتوا بالكم كل الاورجانيزمز اللي عدت علينا بتريزست البنسلين ما عدا ليه؟ اكيد شكك في محل صح. اكيد ده نعمه من ربنا. كويس. يبقى بعالجه بايه؟ طالما انه ريزيستنت للبنسلين والتترا سايكل حد ثيرد جنريشن سيفالوس بورن. ثيرد جنريشن سيفالوس بورن زي السيبترايبزون اللي قلنا عليه. ده علاج الايه؟ النمونيا بالظبط. علاج النمونيا كان برضه ثيرد جنريشن سيفالوس بورن. هو دراج اوف تشويس. جميل. الهيكا جيب ريزون الاتيه. جيب ريزون اللي جايه دي خطيره. رغم ان النيسيريا جونوريه ريزيستنت للتترا سايكل، متقال لك في اول سطره لان لازم ندي تترا سايكلين في علاج النشفيه الكنوريه. حد يقدر يستنتج ليه؟ اكيد مش عشانها. لما ادي تترا سايكلين مع بقيه الانتي بايوتكس اللي بيعالجوا الجونوريه يبقى مش عشانها. عشان في اراذر انفكشن دايما بيأسوشيت الجونوريه. كوز اورجانيزم هو اسوسيكشوال ترانسميتر. انت فكرت صح بس المثال غلط. اصل اللي رايح يعمل الليجال سكس دوت على فكره بيروح طبعا للاسف يعني حاجه بقى مش نظيفه. اهلا بالاورجانيزم. تعال خد جونوريه وخد ده كادو. ايه؟ كلاميديا. الكلاميديا انفكشن 50% من حالات الجونوريه معاها كلاميديا. فالكلاميديا سنسبل للتتراسايكل. عشان كده دايما في علاج الجونوريه خدها بقى قاعده. بدل ما لسه هتروح تدور على كلاميديا طالما اثبتت انها جونوريه 50% من الحالات معاها كلاميديا يبقى اديله تتراسايكل. التتراسايكل هنا مش متعمل عشان يعالج الجونوريه، عشان احتمال وجود اسوشيتد انفكشن كوزد اورجانيزم اسمه كلاميديا هناخده في اخر هذا الكتاب ان شاء الله. نعم. لا هو سنسب للستريبتومايسين والتتراسايكل افضل. كلام سهل؟ طب خد الجيبريزن اللي فاضله دي. في البريفنشن الناتشرال انفكشن حتى لو ريبيتد ما بيتركش سوليد اميونيتي ضد الجونوريه. علم ده جه السؤال ده كذا مره ثلاث درجات. لان له ثلاث اسباب. ليه الناتشرال انفكشن حتى لو ريبيتد لا يترك سوليد اميونيتي بروتكتيف اميونيتي الجونوكوكاي؟ مفيش لان الاميونوجلوبين اولا الانفكشن سوبرفيشال. فالاميونوجلوبين اللي طالع بيكون في الغالب سكريتوري اي جي اي وده ما هواش باورفول ده ويك ريسبونس. ادي واحده. وهي عندها اي جي اي بروتيز بتخلصني منه. ادي اثنين. وفي انتيجينيك فاريشن عالي جدا لهذا الاورجانيزم. كل شويه يغير من السيرفيس انجنز بتاعته ويعود الينا مره اخرى. برافو عليك. عشان كده السيرولوجي البحث عن انتي بودي انزبيشن سيرم ده سبب تاني يخليه فاليوس. لكن سيرولوجيكال تايبنج انا عندي ديفرنت انتي بوديز محضرهم اجنس الديفرنت فاريانس. زي بالظبط لما يكون النيوكوكس 90 نوع. النيوكوكس 90 انا في التكشير حطيت 23. ها مفهوم؟ ادي ثلاث اسباب. الانتيجينيك فاريشن اوف ذا اورجانيزم السوبرفيشال نيتشر اوف ذا انفكشن وانه بيسكريت اي جي اي 1 بروتيز انزايم كل سبب بدرجه. السؤال ده جه قبل كده. في كيموبروبلاكسز ممكن تعمله؟ نعم. الطفل اللي اتولد خوفا ان يجي له افسان من يوتورم بنعمل له كيموبروبلاكسز بقطرة او بمرهم. شفتوا في الثلاث اربع مواضيع اللي فاتوا الكيموبروبلاكسز عدى علينا كم مره؟ الكيموبروبلاكسز بتاع الاكتيود بتاع الريماتيك فيفر اللونج اكتنج وبنسلين بتاع قبل خلع السنه كمثال. بتاع هنا اهو الطفل اتحط له كيموبروبلاكسز وجايه واحده كيموبروبلاكسز كمان في نفس الشابتر بتاع الريفا ميسين بتاع المينينجايتس. موضوع الكيموبروبلاكسز ظهر هنا اهو. وباي ذا واي ممكن اقول لك ديفاين كيموبروبلاكسز واذكر مثال اللي لسه ما امتحنوش. لا بص برافو عليك. ازاي عرفت البيبي انه عنده اوبسالميا نيوتورم؟ انا ما عرفتش. انا بدات اعملها روتين دلوقتي. اول ما البيبي يتولد بننظفه ونروح حاطين له اوينتمنت بتاع الاريترومايسين في عينه او تترا سايكل او يعني اي حاجه يكون الاورجانيزم سنسيف ليها. فبنحط له قطره او مرهم في 1 اور 2 انتي بايوتكس روتين. خلاص يبقى كيموبلاكسز اجنست الجرو وما يشابه الجرو. عارفين يا كريم؟ ها؟ اقعدوا. المينينجيتيز هنقولها بسرعه هكروتكم عشان ها؟ يلا اقعد. في امتحان 12 دلوقتي بدا يعني يرتبوا له. انا مسؤول عن امتحان 9 لا مش حقك، انا رايح اشد يلا على داخل مصر بقى جالك من اهل تاني يعني ليش خلاص الصفحه دي هنقولها بسرعه لانها مجرد عقد مقارنه سريعه. المورفولوجي بتاع النسيجه من النسيجه زي بقى الجولو بوكار يبقى ادمنشن ده ضبط او الادمنشن دي الجولو بوكار جراب نيجاتيف بوكاي ارينج كبير كيدني شيب دبل كيدني شيب. المورفولوجي الدلوع شفت بس في فرق. نركز يا جماعه اللي هناك في فرق انا بقى ربنا رزقني الاثنين مش واحد. واحده اسمها نكسيدا جونوريا والثانيه سميتها نكسيدا ميستيدس. الاثنين اخوات اهو الاثنين انا مدلعهم بس دايما الواحد لما يدلع بناته يدلع الاصغر اكتر شويه. فمثلا انا مدلع النسيريا جونوريا اكتر شويه جيت على النسيريا من الجيكيدس بقول لهم والله انا خايف عليكم انتوا بنتين وخايف عليكم وعشان كده بدلعكم تتمتعوا بحياتي بجيب لكم شوكولاته مارتن اللي هو بيبسي ما خليتش نفسكم حاجه يوم الاتموسفير بسيبكم تجربه احبكم يوم لثلاثه انا مش عارف بعد الموت هتعملوا ايه. راح ترد عليا كبير لا يا بابا موت ما يهمكش قالت لي اصل انا بقدر اروح على براد اجار وعلى قلب الميديا احيانا فما تخافش عليا اجبر على اختها الصغيره انها متوردكه شويه بتجروا على براد اجار او على ميت رنت اجار لكن بعيد الصفات ده شيء يعني بتجروا على شوكلت اجار لكن احتمال ان براد اجار او قلب الميديا ممكن لكن بقيه الصفات ده شيء موديفايد مارتن ميديم ده سيلكتيف 5-10% كربون دايوكسيد في جروب 1 2 3 دايز درجه 37 هيوم اتموسفير نفس الصفات بالظبط ما تقدرش في جروب درجه 22 او اقل ودي الدرجه بتاعت الكومنتر كل اللي قلناها قبل كده الاثنين ما عدا انها تمتاز عن اختها الصغيره انها بتجروه على بلاد اجار او سيل ميديم. بايوكيميكال رياكشن قالت لي لا بقى انا عايز حقي وانت كل دلعك لاختي الصغيره جايب لها سلسله مكتوب عليها حرف الشيء عشان نادي جنوري يعني بتموت البروتوكول بس انا عايز السلسله عليها جي بقى زي اختي وام كمان. شفت بقى التحكم بتاع البنات الجي جلوكوز والام مالتوز ما اقدرش اقول لها لا يبقى بتموت الجلوكوز والمالتوز واوكسيديز بوست بصفه عامه من صفات هذه العيله. ادي البايوكيميكال فيرنس فاكتورز وانتيجينيك ستراكشر. بص الانتيجينيك ستراكشر الاول والكلاسيفيكيشن بتاعها بيتم ازاي؟ بتفرق على النسيريا جونوريا وده سؤال جه في امتحان نص السنه اللي فاتت. الفرق اللي يميز النسيريا مينينجيتيزس عن النسيريا جونوريا في الاستراكشر هو وجود كابسولار بوليساكرايد. الجونوكوكاي ما كانش عندهم لكن الجونوكوكاي عندهم كابسولار بوليساكرايد بيقسم العيله ل 13 جروبس. تترقموا تسموا ازاي؟ A B C D يعني احنا ماشيين قلنا بقى يعني ايه؟ توكلنا على الله اكتشفنا جروب سميناها ايه؟ الثانيه بي، الثالثه سي، الرابعه دي. في الوقت اللي بيكتشفوا فيه الخمسه كان في طقمين شغالين علماء، طقم في اوروبا وطقم في امريكا. اكتشفوا ده اكتشف جروب وده جروب. بس كانوا فاكرين ان اخر جروب اترقمت دي فده سمى ايه وده سمى ايه. فقال لك ما ينفعش تو ديفرنت جروبس يبقى اسمهم ايه. فراح واحد مميز الجروب بتاعته برقم بقت 29E. 29 زي ما بقول لكم بيبقى رقم الانبوبه، رقم حاجه معينه، تاريخ يهمه، حاجه. فرقمه اي نمره 29. التاني قال لك لا يا عم وانا اخليها اي ليه؟ انا اجيب من اخر الف ب انا اروح اسميها زد. يبقى ايه؟ عشان كده هتلاقي ظهر اي قدامها رقم وظهر الزد بدات تظهر مره واحده مع انها اخر الف ب. لما بعد كده بقى الطقم يكتشف مجموعات قال لك نرجع بألف بير ورا فبقى في دبليو اكس وواي وزد. طقم بقى لا هو امريكاني ولا اوروبي وفعلا شرق اسيا يابان وصين وكده بيشتغلوا اكتشفوا جروبس جديده. قال لك احنا نمسك العصا من النص الاتش والاي والباكين الشي قلت لكم حرف ما بتستعملش والدي والدي. يبقى في 13 جروب ارقامهم اول خمس حروف ألف بير واخر اربعه قالت 9 و4 من النص. ما انتش مضطر تحفظ كل الرموز. ما تقعدش تحفظه. هقول لك تحفظ ايه؟ المسلم مرتب يحفظه الحالة ده. في رقمين قصاد مجموعتين، في قصاد رقم 29 وده قصاد رقم 135. هقول لك حالا دلوقتي ايه اعمله. البوليستيرايد كبسول بتاع كل الجروبس بتبقى ايمونوجينيك انمان الا جروب بي، وده سؤال جدي. جروب بي البوليستيرايد بتاعها ليس ايمونوجينيك او بور ايمونوجينيك، عشان كده مش هنحطها في الكبسول كمان. تعلم لانها معموله من الفا ايه؟ الفا ورقم 8، مش هتطلع عندك الفا و8 مش مشكله. الفا ايه؟ سياليك اسيد، ده كربوهيدرات موجود نورمال في الهيومنز، كربوهيدرات موجود نورمال في البني ادمين. فجروب بي البوليساكرايد بتاعتها عامله زي الفا ايه؟ سياليك اسيد، عشان كده تبقى بورلي اميونوجينيك. دي اجابه، دي بريزون. جروب بي بوليساكرايد از بورلي اميونوجينيك ان هيومنز. السؤال ده بيجي بطريقه ثانيه، دي بريزون. ليه البوليساكرايد بتاع جروب بي از نوت انفولفد ان ذا فاكسين؟ لما يوصل انه بولي ايميجينيك، هتقول له ايه؟ لانه معمول من الفا ايه؟ سياليك اسيد اللي موجود سيميلر ليه، فده موجود في البني ادمين. ادي البوليساكرايد. في جمله بقى مهمه جدا اعتمدنا عليها في سؤال ام سي كيو، البوليساكرايد كبسول بتميز الناشيريا جونوريا عن الناشيريا مينينجيتيدس، بتفرق بينهم. رحنا جايبين ان الناشيريا مينينجيتيدس كان بي ديفرنشيتد فروم ناشيريا جونوريا باي الكبسول البوليساكرايد ولا البيلال ولا الافضل ممبرين بروتينز ولا الاي جي اي 1 بروتينز ولا ولا ولا. الكبسول هي الوحيده اللي بتفرق بينهم زي ما هتشوف حالا في الفيرنس فاكتور. طيب بيجي الاوتر ممبرين بروتين والاندوتوكسين اللي هو اللايبو اوليجوساكرايد ال او اس موجودين برضه، وبيقسموا كل جروب الى سب تايبس الى سيرو تايبس. ركزوا بقى عشان الحته اللي جايه دي في منتهى الاهميه. جيب ان اكونت اون فيرنس فاكتورز اوف نيسيريا مينينجيتيدس. عندها ايه لسه؟ ايون ديستراكشن اوتر، عندها كبسول كبسول بوليساكرايد. يعني بص على شمالكم فين؟ اطلع اهو، عندها كبسوله كبسول بوليساكرايد ماتيريال، ده اللي هيفرق عن الجون اللي كانت مرسومه اوريدي صح؟ ليه الكبسوله هنا هي الموست امبورتنت فيرنس فاكتور؟ انتي فاجوسيتك بتقل بسبب نسبه اسكيب فاجوسيتوس. الموست امبورتنت فيرنس فاكتور في النيسيريا جونوريا كان مين؟ كان البيلاي، عشان ده اللي هيمكنها من ادرنس وبدايه الكولونيزيشن. اما الموست امبورتنت فيرنس فاكتور في النيسيريا مينجيتيدس هو الكبسول، رغم وجود البيلاي. بص البيلاي مكانت بارزه بره اهي، رغم وجود البلاي. ليه الكبسول هي الموست امبورتنت فيرنس فاكتور؟ لان المينينجوكوكاي ما بتعملش الديزيز لوكالي على الميوكوز، دي محتاجه تنفيد وتوصل للتارجت بتاعها. يعني كونها تقعد على الميوكوزا بتاعت الفارنكس او النيزوفارنكس دي هتدي شويه احتقان في الزور، مش هو ده الديزيز. المهم بالنسبه لها انها توصل للتارجت، عشان توصل للتارجت الكبسول هنا هتبقى الموست امبورتنت فيرنس فاكتور. خد بالك لما اقول لك كلمه الموست امبورتنت ممكن اعمل لك عليها سؤال. Mention the most important virulence factor in each of the following organisms. Number A, staphylococcus. بعدين لك المنهج من اوله اهو. الكواجيوس انزايم، تحفظ معايا اهو. الستريبت بايوجين. الام بروتين. النيموكوكس. الكابسول بوليساكرايد. النيسيريا جونوريا النهارده. الجلاي او السيبلس. النيسيريا منيسيريس. الكابسول بوليساكرايد. لو بقى في الترم الثاني وعايز اكمل ودي فيه ان شاء الله هتبقى توكسيك او جميع اهو، وهكذا بكل لسه هحفظك مين هو الموست امبورتنت فيرنس فاكتور. يليها بقى مين؟ اورجانيزم جه عايز يمسك في الاول برضه هيمسك بايه؟ بالفيبريا اهو. يبقى الفيبريا انذر فيرنس فاكتور واهميته الادرس او الاتاتشمنت تو ذا هوست. جه الهوست قال له محدش يمسك الامشي بعيد يلا. الهوست بيسكريت سكريتوري اي جي اي، راح الاورجانيزم طلع اي جي اي 1 بروتين عشان يبريك داون الاي جي اي ويساعد الكولونيزيشن والادرنس وهكذا. الاورجانيزم عمل انفيجن وبدا شويه منه يتكسره، يقوم يريليز لايبو وليبوساكرايد يعمل فيها الاندوتوكسيك مانيفستيشنز. زودنا الكبسول وشلنا حاجتين، ايه هما الحاجتين اللي شلناهم وليه معانا؟ رغم وجودهم في الاستراكشر، مكتوبين في الاستراكشر والكلاسيفيكيشن، ما قلناهمش. لا الجلاي موجود، الاوتر ميمبرين بروتين رغم وجودها في الاستراكشر وقلنا بتستخدم في التقسيم الى سيروتايبس، والاوتر ميمبرين بروتين رغم وجودها برضو الا ان ما قلناهمش في الفيرنس فاكتور. طب لو واحد قالهم بيعدوا بيحسبهم ماشي موجودين، لكن ليه احنا ما قلناهمش للدقه الشديده؟ هم موجودين بس جوه تحت الكبسول، فهم فيرنس فاكتور لو قلنا ان الكبسول مش موجوده، لكن وجود الكبسول بتعمل ايه؟ مغطيه عليهم، مخليها دورهم انتهى، مالهمش دور، فبنستغلهم احنا في الكلاسيفيكيشن، لكن جوه الجسم ما لقيناهمش دور واضح في الفيرنس رغم وجودهم، لكن متغطي عليهم. يعني ايه؟ راحت عليك دورهم، راح عليه خلاص، الكبسول غطت عليهم، هي الاهم دلوقتي. تعال نشوف بقى علاقه الجروبس بالديزيز والباثوجينيسيس، صفحه طويله عريضه، ركز بقى فيها. هقول لك ايه الحته الاولانيه، علاقه الجروبس بالديزيز. ان كثير من الديزيز بتعمل مرضين، بتعمل مننجايتس من اسمها صح، وهي في البلاد ستريم بتعمل مننجوكوكسيميا. طب ايه يعني؟ طب ما المننجوكوكسيميا دي اثناء محاوله وصولها للمننجيت بتمر على الدم. فعلا معاك حق، التو ديزيز او التو سيندرومز دولت اوفرلابنج، يعني في الغالب بيحصلوا مع بعض، لكن لو واحد بيحصل لوحده يبقى مين الموست كومن فيهم اللي بيحصل لوحده من غير ما الثاني يبقى له اعراض؟ المننجايتس. يعني ممكن الاورجانيزم يعدي من الدم بس من غير ما يعمل اعراض المننجوكسيميا، يستغل الدم كوسيله مواصلات لحد ما يوصل للمننجيز، ويبقى موست فريكونتلي لو في ديزيز من الاثنين دول بيحصل لوحده الون يبقى المننجايتس. كويس، احنا اتفقنا ان في 13 جروبس. ال 13 جروبس مين الاشهر فيهم؟ احفظ خمسه بس. اشهر جروبس تعمل مننجايتس جروب A وB وC وY وW135، برضه هتقول الرقم اللي قصاد W دوت ليه؟ واحنا راجعين الفابيتيكال برضه من Z، وانت راجع كده لورا حصلت مشكله مشابهه برضه، فعندما جم عند ال W حصل الناس قالوا اعلنوا انهم اكتشفوا جروب جديده، فاللي بيسمي W راح حاطط جنبيها رقم قالك احتياط. فكان الرقم بيبقى رقم بروتين معين اكتشفوه، رقم انبوبه اكتشف فيها الاختبار، ما يفرقش معايا الرقم ده ليه، بس ال W اسمها W135. كويس، دول اشهر خمسه جروبس بيعملوا ديزيز. بيعملوا ديزيز في حاله من اثنين، يا اخي سبوراديك. سبوراديك يعني ايه؟ كلمه سبوراديك اللي عندك في نص البراجراف دي عشوائي او متنافر، حالات متنافره، حالات فرديه، حالات عشوائيه، يا اما بشكل ايبيديميك. الاغلب بيبقى سبوراديك ولا ايبيديميك؟ لا، المننجايتس اللي كوزد باي مننجوكاي الاغلب بتبقى ايبيديميك. لذلك بص الديزيز ده اتسمى ايه؟ اتسمى ايبيديميك سيريبروسباينال مننجايتس، واتحط بين قوسين اهو برواز بخط اسود بولد اهو، ايبيديميك سيريبروسباينال مننجايتس. يوم ما اقول لك منشن كوزز اوف مننجايتس هتعرف انا ليه مررتك على كام صفحه فاتت. كوزز اوف مننجايتس اللي مروا عليا لحد دلوقتي واسكت، يبقى استاذ اوريس وصفحه خمسه، والجي بي اس جروب بي ستريب كوكاي في صفحه 15 قلت لك عليها، والستريب ديموني اللي في ظهر الصفحه، والانتيرو كوكاس، والجرو كوكاي لو عملت ديسيمينيت انفكشن، وادي المنينج كوكاي صح؟ سته اهو. لكن لو قلت لك منشن ذا بوزيتيف اورجانيزم اوف ايبيديميك سيريبرو سباينال مينجرز، ما عندكش غير اجابه واحده، الاستريب مينج دي. ليه؟ لان كلمه ايبيديميك سيربوسباينال مينجايتس اصبح اسم الديزيز اللي كوزد باي ذيس اورجانيزم اونلي. طب ويا ترى الايبيديميك سيربوسباينال مينجايتس تمثل قد ايه؟ كام في الميه من كل حالات المينجايتس اللي بتحصل في الدنيا؟ حوالي 20%. بعضكم ايه يعني 20%؟ 20% ده رقم قليل. لا، لسه لما تعرف بقيه اسباب المينجايتس اللي جايه في بقيه الكتاب ده، واللي جايه في فوليومز ايه، يعني في فيروسات بتعمل مينجايتس، والفنجر والبروفوزول واسباب الانفكشن المختلفه، تلاقي ان 20% ده نسبه عاليه جدا. بتيجي نمرة واحد كده في المنجر. أشهر جروب يعمل إيفيدنس جروب إيه في أفريقيا؟ يلي جروب سي. في الأونة الأخيرة بدأ جروب واي وجروب دبليو 135 يلعبوا معانا، يعني سنة 2000 ثم 2002 حصل تو إيفيدنس بالجروب اللي هو بتاع دبليو 135. ايه اللي انا عايز اطلع منه من البرنامج ده كله؟ ده مجرد ايبيديميولوجي بيعرفك الموست كومن جروبس، بيعرفك مين الجروبس اللي انفولفد اكتر في الايبيديميكس، بيعرفك نسبه الميننجايتس بتعمل قد ايه من الحالات. عمري ما هجيب لك سؤال في البرنامج دوت خالص الا لو كان ام سي كيو، يبقى السؤال ده يثير التركيز باستغلال الجمل بتاعته في ام سي كيو. يعني لما اقول لك ان كثير من الستيدنتس ريسبونسبل فور 50% اوف كيس اوف ميننجايتس، انا بلعب عليك اهو. انت عارف ان المنجيتيس اسمها منجيتيس وتقول اه والله 90% اوف كيسز اوف منجيتيس فده خطر، لكن هي حوالي 20% بس. البص كومن جروبس اللي نشيل المنجيتيس از جروب دي مثلا، ودي مره قبل كده في جروبس دي لان في بتاع، فاللي مش مركز يقول اه ده دي ده الاس سي هو حلو. الممتحن لما بيختار جروب يلخبطك بيها بيكون ليها سبب، مش لخبطه تبقى عبيطه، لان ممكن يكون مرت عليك فممكن تكون عرفت في ذهنك حاجه معينه. استغلال المعلومات المتشابهه ان انا لخبطك عشان اعرف بتقرا التركيز ولا لا. تعال بقى نشوف الباثوجينيسيس. اقول لك القصه بسرعه، اعتبر بس الخط المره دي ده بدل ما هو يوريترا الخط بتاع الفاركس. تبدا القصه بالسورس اوف انفكشن، مين مصدر العدوى؟ البني ادم. ليه؟ الجونو والمنيشكو كاي ما لهمش انيمال ريزرفوار، مان از ذا اونلي سورس. والمان قد يكون ايه؟ كارير او كيس. الكيس هيبقى نادر ليه؟ لا لو صاحي لسه معزول صاحي، يعني ما تبقى مالناش دعوه بيه مش كيس، يبقى ميت الله يرحمه. لكن كيس يعني لسه صاحي بيه نفس، هيبقى ايزوليت في مستشفى اوسترايز. فانا بخاف من الكارير. كارير از ذا مين سورس اوف انفكشن. عارفين نسبة الكاريرز قد ايه؟ هتستغربوا من الرقم ده. يتراوح الكارير ريت في حد بينشكو كاي من 5 إلى 30%. هتقول لي ايه يعني؟ طب ما هو الاستاذ كان 40% وما استغربناش ليه؟ وايه يعني؟ طب ما هو النيمو كوكس تلت الناس يعني 33%. لا بس لما تبقى النيمو كوكس او الستاف اقل وطأة شوية، لكن المنشكو كاي خطيرة ويبقى نسبة الكارير ريت من 35% وبتزيد جاست قبل او اثناء الجينيتكس. عارفين معنى الرقم ده ايه؟ لو احنا 100 شخص دلوقتي كده قاعد في وسطنا 5 افراد على الاقل وقد يصل الى 30 فرد يحملوا الاورجانيزم فيه في النيزوفاتس. تخيل لو انا بقى واحد من 5 إلى 30 شخص انا كارير واقف من الصبح ايه؟ اشرح في طبعا دروبلتس واعطس وكح معاكم، يقوم يخرج دروبلتس من القلب للقلب، خارجه من نيزوفاريكس للنيزوفاريكس على طول تاخدها انت باي انهاليشن، يبقى ينتقل المرض باي دروبلت فروم ذا سورس اللي هو الكارير الى الناس اللي مستنيين العدوى. سيادتك تاخد الاورجانيزم على النيزوفاريكس، تبدا القصه كده اهو. الاورجانيزم يستغل الفلتر بتاعت اللي هو الفيراي تو ادهير للنيزوفارينجال ميوكوزا. طب وبعدين؟ جينا نرش عليه سكريتري اي جي اي، راح مطلع اي جي اي بروتينز فادت الى استابلشمنت اوف ذا ادهرنس وكولونيزيشن. راح مبلوع جوه ايبيثيريال سيلز اندوسايتوزس، راح مكسر الايبيثيريال سيلز وراح داخل على جوه. ها جه اتقبل عليه فاجوسيتك سيلز، قالوا لا هو انا جون كوكار ده انا منينجو ده انا عندي كبسول. سلام عليكم، الكبسول تحميني الفابو سيتوريس، يروح واخد البلاد ستريم جابي ويروح ممكن يحصل له سيتلنج في اي مكان في الجسم، لكنه يفضل المننجيز البيلا والديورا والاركنويد. وهناك يعمل ايه؟ ادرس انفلاماتوري رياكشن والسيريبرال ديما، العيان يجيله مننجيتس. ايه الاعراض المننجيتس؟ طبعا سيفير هيدك بليرنج اوف فيجن، فيفر طبعا عين سخن، تفنس في عضلات النك والباك. تجذر مع احتمال ان الاورجانيزم هو في البراد ستريم عامل قلنا مينينج اوكسينيا، والاورجانيزم عنده اندوتوكسنز اللي هي اللايبو اوليجو ساكرايت، يوم يعمل ايه الشوك وارد الاندوتوكسين دوت يؤدي الى فاسكولار مانيفيستيشن ديستيميليتد انترفاسكولار كواجوليشن وشوك والاند بيتري. لكن قبل ما يموت وهو عايش لسه وسخن بتلاقي هيموراجيك سكين راش على ايده بتيكال راش او بيربريك ايرابشنز. سبب البتيكال راش ده سؤال ام سي كيو. البتيكال راش الموجوده او تيجي سؤال في جيس على فكره في الامتحان ممكن يجيب لكم جيسز اللي حضر فيكم الاسبوع اللي فات ان في السكشن مين؟ اه اتقال لكم جيس سمعتوه؟ كانت ايوه ده مش اسئله خالص في كيس اتقالت في الاخر اتقال لكم طفل صغير عنده 8 سنين دخل مستشفى عنده بروجكتايل فوميتنج وسيفير هيديك وفيفر وبيرنج وفيجن وستيفنس في الباك والنك وبعد فتره بسيطه بقى كوماتوز. ايه تشخيصك لهذه الحاله من انجايتس؟ ايه الموست كومن اورجانيزم اللي ممكن يكون بيعملها؟ نسيريا مينيتيتس. ايه البيرنس فاكتور الموست كومن؟ ايه سبب الكريتيكال هيموريج اللي حصلت له في ايده؟ قال لكم الكلام معلش. هو في ناس من الاستاذ الصغيرين ما بيلتزموش بالاسئله اللي بتتحط بس دي كيس وممكن تجي لك دقيقه كده في امتحان نص سنه يجيب لك سؤال كيس وتحتيه اسئله. الكيس بثلاث اربع درجات كانه سؤال ريتم تقرا كيس وتجاوب في الثلاث اربع اسئله اللي تحتيها بيكون الاجابه بكلمه ورد غلط. ايه الكريتيكال دايجنوزز؟ تقول له مين جاتس. لو قال لك انها حصلت في اوت بريك يبقى ايبيديميك سيريوسوانيا من جاتس. لو الاعراض سجلت بانها ايبيديميك تكتب له كده. ايه الكوست اوف اورجانيزم او الموست كومن اورجانيزم نيكسيريا من جديدس؟ ايه الموست امبورتنت بيرن فاكتور الكبسول؟ لسه في ده جاله بيتيكال هيموريج عشان الاندوتوكسين اللي هو النايب وليبوسكر. كان احمد يسال حاجه؟ اه بنص سنه قالوا لكم امبارح في المحاضره الاخيره وفي ورقه متعلقه في القسم وبتتصور في وسط الطلبه اللي براحتكم صوروها اللي فيها اللي اسمها الحاجات اللي اتقالت في المحاضره. ايه الفيجرز اللي داخله ايه واحتمالات الاسئله ايه كل ده اتقال. المهم اقول لك بقى على ايدك اليمين فوق في باراجراف يجي لك فيه سؤال من اثنين في سؤالين دي بريزو اعراض المنينج كوكاي اعراض النيسيريا منينجيتيس اللي هي الايبيديميك سيربروسبينال منينجيتس او المنينج كوكسيميا بتحصل اكتر في مجموعه من اثنين من البشر معايا. بص السؤال ده يا بتحصل بطفل صغير قبل سن سنتين ثلاثة قبل ما اكمل علم الموست امبورتنت فيرنس فاكتور هو الكبسول والطفل اللي قبل سن سنتين ثلاثة عنده بور ريسبونس للكبسول البوليسكرايد كنا امبارح عشان خاطر ده دي اندبندنت فالريسبونس للكبسول البوليسكرايد بيبقى فيري بور في الاطفال الصغيرين متقلق بس لسه برضه مش عايزين ايه نفتش السر متقلق على مرض كده. الطفل الصغير اللي عمره اقل من سنتين ثلاثه عنده بور اوبسونيك انتي بودي فورميشن ما بيتكونش انتي بودي اللي بتعمل اوبسونيكيشن. طب الاوبسونيك انتي بودي بتتكون ضد مين؟ ضد الكبسول. ليه لسه ما قلنالكش بس لو جالك سؤال لحد دلوقتي تبقى اجابته ايه؟ الطفل ما بيقدرش يريسبوند للكبسول بوليسكرايد طالما سنه اقل من سنتين ثلاثه. ويجي كمان الانفكشن يبقى اكتر في الناس اللي عندهم ديفيشنسي في الكومبلمنت كومبوننتس خصوصا نمره 7 8 و9. مفيش لايك هناك عشان ما تتكونش من بين اتاك بومبريس عشان هو ده المين ميكانيزم اللي بيخلص لي من السيرة من انجيتيدس. ذكر هذا الكلام في الجنرال في الشابتر بتاع الاميون ديفيشنسي خصوصا مع الكومبلمنت صح؟ الحته اللي انت غلطت فيها انت لا ده انت غلطت في الامريكا الال كومبوننتس اللي بيخلصوني من الاميون كومبلكس كتيره مهمين. ايوه مهمين عشان اوصل انهم يعملوا سي 3 دي والسي 3 دي هو اللي يمسك في الريد بلاد سيلز. عندي البروتين ده حصل فيه. حتى لو البروتين ديفيشن ده مطلوب عشان يكون السي 3 والسي 3 دي هو اللي هيمسك في الريد بلاد سيلز. انا بقول ممكن عندي التهاب حصل معايا السؤال بتاع امبارح حصل دي يعني نفسه وصلنا للدياجنوزس. يلا عشان اتوركوا مين يعمل لي دياجنوزس بسرعة. شريف شريف ياخد السبيسمنت. خد السبيسمنت في طبعا. بص واحد صاحبك كان رايح لك في الوقت اللي انت رحت له فيه, فروحت بتنت عليه وقول له انت جالك, فانت بترجع بايه؟ من السكه اللي انت عارف انه مشيها مش كده؟ اه يبقى السي اس اف ده نهايه المطاف. ابص على السي اس اف ما كانش ارجع للبلاد ما كانش ارجع للبلاد. طب لو عنده سكين او جوينت ليجن اخد من السكين من كتيكال هيموريج او السالينوبيا فيلوم. طبعا اكيد السي اس اف في الغالب بيكون دايجنوستيك وما بحتاجش اخد الاذر سامبل, بس كل دي احتمالات عارف ان يكون الدايجنوستيك مش واحد. لو خدت سي اس اف تشتغل عليه ازاي؟ هلاقي سيرفي طبعا ولو فيزيكال كاركترز هنقولها في التجميعات في ايه في اخر المدى, لكن مبدئيا انت خدت السامبل خلاص اعمل دايركت ديتكشن ميثودز جرام ستين بسمير. لو تربت قوي جاست نقطه من غير ما اعمل انترفيجيشن, لكن لو مش تربت قوي اعمل انترفيجيشن واخد نقطه من الديبوزيت افردها على السلايد واصبغها واشوف نفس المنظر بتاع الجورنال, اشوف جرام نيجاتيف كوكاي ارينجد ان بيرز انترا واكسترا سيستم جوه وبره البصيت. واضح جميل ماشي. دي تبقى enough for diagnosis؟ نو هنختلف اهو. enough for diagnosis فيما يتعلق بالمريض, يعني تبدا علاج ماشي. enough for diagnosis ابدا علاج اعالج المريض على اسم المنجايتس الى ان يبدو تعس. لكن خدوا بالكم اسم الديزيز هنا ايه؟ ايبيدينيك سيريبرو سباينال مننجايتس. يبقى ما دام تسمع كلمه ايبيدينيك في اسم ديزيز او تعرف انه بيحصل في ايبيدينيك, يبقى العلاقه مش بينك وبين المريض بس, العلاقه بينك وبين المريض وبين المجتمع عن طريق الحكومه. يعني اول حاله تجيلك لازم تبلغ عنها. اثر انك انت بلغت عن الحاله وطلعت نيموكوكس, بس انت في صبغتك بتعمل اوفر ديكالوريزيشن, بتحط الكحول كتير قوي, فالاورجانيزم المفروض انه كان جرام بص الكوكايت انفيرز, فانت من كتر ما حطيت الكحول عملت له ديكالوريزيشن فبان باللون المحمر. شفت خطا ثاني بسيط عشان فانت قلت انه منينج كوكاي بتحصل في ايديك وبلغت الحكومه, وهو بعد ما يجوا ياخدوا العينه ويصبغوها صح ويعملوا بقيه الانفستيجيشن هيلاقوها نيموكوكس. انت اول ما شفت انها منينج كوكاي فرحت. طبعا راح بيتخض انها منينج كوكاي وبيفرح انه هيكون اول من بلغ الحكومه. قالوا وزاره الصحه انا اتصلت بلدي فلان عندي حاله منينجايتس بص ايديك وما انت بص بقى معايا على الخط اديني شهادتك اسمك عنوانك بياناتك ثانيه واحده حاضر. يروح بيكلم وكيل وزاره, وكيل وزاره بعت له قائد في حاله مالها في حاله من جاكس في مكان فلان. طب يا عم انا اشربها لوحدي ليه؟ ده من جاكس يعني وباء. قالوا له حاتم باشا. وبعدين تخش كده رئيس الوزراء, وبعدين طبعا لازم توصل اعلى وسط الرئيس يعني. طب يا جماعه بسرعه الحقوا خدوا الاجراءات الوقائيه ولموا الموضوع بسرعه, مش عايزين ناس تعرف عشان تعمل بانيك. بصوا بقى هتنزل اوامر من فوق لتحت, الحقوا اعملوا اجراءات وقائيه بسرعه, يروحوا يوفروا فاكسين زي ما هتشوف حقن بلاستيكات سرنجات المنطقه اللي موجوده بتاعها المصل واللقاح هيتصل الخبر تلاقي ناس واقفين بالطابور ياخدوا تطعيم الريفا بتيجي يشح من السوق عشان هو ده اللي فيه بروبلكس, وتلاقي الصيدليات والمصل واللقاح والبلد كلها فيها ازمه, ويجوا بعد كده بيشوفوا الحاله لقوا فيها ايه؟ نيموكوكس مش منينجوكس. قالوا له سعادتك اطمن طلعت نيموكوكس. طبعا في وزاره عايز تطمن الوزير. قالوا له سعادتك اطمن الحمد لله طلعت نيموكوكس مش وباء ولا حاجه. طيب اطمن رئيس الوزراء. طيب اطمن الرئيس. الرئيس قال لهم خلاص امال مين اللي عاملها ده؟ الدكتور فلان. طب هاتوها. عايز اقدم انا قابلت بتوع الاهلي. عايز اكرمك. ده ابو تريكه كده, بس هنسميه بقى ابو علقه ابو نحيه ابو حاجه يعني. صحيح واحد قلب البلد ده لو فاضل له حاجه يبقى ابوها يعني, ده لو اتبقى له حاجه يتبناها, ده لو هم ما اتبناهوش يعني هم هيتبنوه هيجي مبسوط. لكن دي ولا يهمك ما احنا احنا قلنا حاجه غلط. احنا بنقول المفروض تعمل ايه؟ تتأكد. تتأكد الاول. يبقى دياجنوستيك فيما يتعلق بانك تعالج مريضك الى ان يثبت ضد الموضوع. هل في طريقه ثانيه للدايركتشن؟ بروك او الاسهل من بروك؟ لا لا انت معروف على فكره هيسال سؤال هنا يقول لي ما كانش مكتوب بروك وانا كتبته وكتبته في الدايركتشن. والله انت راجل صح انت ماشي على رولز. بس ايه الحقيقه ما قلتش بروك هنا قولها. طب بص كده ادور بانتيبودي على الانجن بتاع الاورجانيزم انتي كابسول انتيبودي بدور بيه على الكبسول بشيل الشيء لاتكس اجريجيشن بالاميونو فلوريسنس. طب يحضرني حاجه كانت في البروكوكاي ما قلتهاش اسمحوا لي برضه اقولها لك. في الفيميل ساعه ما اهتمينا في ديب ريزون ليه الفيميل ما يبقاش الفيلم دايجنوستيك الفيلم ممكن يبقى سسبيشن ابدا علاج برضه لحد ما يثبت العكس او اعمل بي سي ار زي ما قلنا بروب انتي بودي. لو في دايركت ديتكشن ميثود اثبتت لك ان الفيميل احتمال يكون عندها جونوريا تبدا العلاج برضه نعم. لكن لو الحاله فيها قضيه واحد بيدعي على زوجته انها جالها جونوريا وانها هي السبب اللي جابته له ويبقى جالها منين ودي خاينه ومش خاينه يعني الموضوع دخل في سوشيال بروبلم او ميديكو ليجل يبقى لا اكتفي بالدايركت ميثود لا اكتفي لو حاجه ميديكو ليجل او حاجه ايبيديميك اهي شوف انت لازم اكمل الدياجنوست الاخر حتى لو كان واضح. لو حاجه فيها قضيه فيها سوشيال بروبلم فيها ايبيديميولوجيكال بروبلم او اهي لو حاجه ايبيديميك اللي فاضل سهل. ها مين على الدور؟ عبد الرحمن قول لي عبد الرحمن عرفنا الدايركت تكشن وقلنا لازم اكمل رغم الدايركت تكشن ايدنتيفيكيشن قبل ايدنتيفيكيشن احنا ما زرعناش كالتيفيشن كالتيفيشن وتبقى الدلوعه شوك الابار تلمرت الابار هيومن اتموسفير كربون دايوكسيد 1 2 3 دي ممكن هنا بلاد ابار او سيلف ميديا ممكن هيومن اتموسفير يوم لثلاثه كربون دايوكسيد 15% كل الظروف اللي قلنا عليها قبل كده. ثم عبد الرحمن قال لي ايدنتيفيكيشن الايدنتيفيكيشن دايما نصين اعرف انها ناشيريا ثم اعرف انها مينج